سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. شريط الدرس هذا من تفسير سورة يوسف هو الدرس 41. نبدأ على بركة الله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في العلم والعمل وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والقبول منه إنه سميع مجيب. لأن الإنسان يدعو يعد العمل صالح ويريد به وجه الله يا غير مولانا ما هو راضي عنك العمل يعود عملا صالحا موافقا للكتاب والسنة أخلص فيه العبد لربه يا غير ما فاتن قبل. ولذلك رب العالمين بين هذا قال ربي أوزعني التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا يا غير ما زالت فيها قيد ترضاه خالق بعض العباد مثلا على سبيل المثال إنسان ملام من الدنيا إن قال له وهاي تطوع في سبيل الله اقبض وعطى مليون وهو عنده الملايير وعادت الناس اللي ضعيف اهل الطويبلات واهل بياعة الحموم تعطي للف والفين هذا العمل لا يرضي الله لأن هذا المخلوق اللي عنده أموال طائلة واللي المليون بالنسبة له لا يساوي شيئا عطاؤه بالنسبة لياك مولى للف كأنه أعطى المليون وبالنسبة للمليون كأنه ما أعطى شيئا. الله أكبر. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم في غزوة تبوك شاف واحدين الواحد يعطي درهم واحد يعطي 100 درهم قال لهم اليوم الناس اللي بعض منها اللي يعطي درهم واحد أفضل عند مولانا من ذاك اللي يعطى 100 درهم يعني ما راضي من مولانا أنك تعود ملام من الدنيا ويعود هذا المخلوق اللي بيعلم ساويك ما عنده باش يشرم بورو ولكن آثر الحياة الباقية على حياته الدنيا وربما هذا فجاجته فيه ما يقدر يعوضها الصلاة كاملة وانت المليون تربحه من خلال الدقيقة فعطاؤك زهيد لا يدل على حرصك على الخير. يظن الناس ان المليون رواية كبيرة وهو في ميزان الله ما هو عملا صالحا يرضى يعني بالنسبة له ده ما يكلفش ما يسوي مثقال ذرة من اللي يجبر يوميا فهمت ذا المثال قال لهم سبق درهم 100 درهم درهم واحد اليوم يسبق عند الله في المقام 100 درهم 100 دوبلته 100 مرة أفضل منه ذاك العاطي 10 رقية. الله أكبر. فهمت الكلام؟ وهكذا قيس علي. نرجو الله لنا ولكم التوفيق وأحبابنا والمسلمين. نبي الله يوسف خلعنا نحكم عليه بن له يدخل في الحبس. ما هم عدى المشي خاسر يكون على انه ما هم متحمر انه يزنق ومطبق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومطبق اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. انه نين ما حدها طاعة مولانا وطاعة السيد ونعم انتم اولياء الامر هذا العزيز وهذه مرت للسيد شؤون ورأيها ماض يغل عند منين لحقول بليدة ما تتحقى ربي السيدن واحبوا الي مما يدعون الي. نختار ان نحبس عن نعصي مولانا لوامر انا نسمعها الليل عاتم ماضقى اوامر المليك وانين تتعاقم معه لا سمع ولا طاع يعملوا الحبس. ناس إذا تخوف رقاهين قال له قلت لك اللي عد ما تختار ينقفل عليك وبصا قاع يطرم مولانا ينقفل عليه عن يزنى. الله أكبر. وقبوا منه العلماء على أن رقاهين ينعود عاد مخير بين الزنا والله ينحبس على أنه لا يجوز له الزنا ليسلم من الحبس. حرام عليك منع أن تزنى إياك تسلك من الحبس. وفيه ملاحظة أخرى على أن الناس ينعود عادة المنكر فيها هو المنتشر يصبح ماتلا تقابل للناس قاع ماتلا تغيير المنكر تعود عاد هي ماتلا راضي مات هو خالق عينه تعود الناس كافيها إلى سكت عنها تعتبرك مطابق خالق مرحلة ورك من الضلال. يعود العالم إن يسكت عن المنكر إن قال إنه عالم معتدل وينسكت عنه تنعطاره العافية ويود حال الله ذاك اللي غير المنكر. وخالق مرحلة أخرى يتمتن فيها المنكر إن يعود قاع حد ما عدل المنكر ينقفل عليه. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. خالق المنكر ذرك اهله يفوتوا اولا ها حق الله سكت ها اللي دور العافية يسكت ذيك مرحلة يعقب قاعيني تسكت الناس ذاك اللي كان ما يتكلم ما تري يتكلم وذاك ما كان يتكلم قاعراه ما هو متكلم يعقبوا قاعي يتقدموا ويعود حد كامل ما عدل المنكر يعتبره لا ينوض عليهم وكأنه شاذ عن المجتمع وبالتالي فارض عليك تعود معانا والله قاع نحاربه. لا حول ولا قوة. أما على سبيل المثال القبائل قبائل ضركم موريتانيا حد ما أدفع فيهما مساعدة يعدلوا لوحة يعني تقول لهم ها يا عباد الله إذا ما هو جايز لكم وكذا يتباركوا معاك فيهم اللي تسكت عنهم يقولوا أيوة زدها الله خير نسكت عنا ويسكتوهما وفيهم اللي قاع يعني تسكت يتقدموا يقولوا قلت لكم يا من آدم يبدو أن اللوحات ما يحضر فيهم وعالم مولانا دنا نشودوا ولا يبقى بليلة ما فرحنا فيها ويدنا نقولوا للناس كاملة على ما هم القبيلة ويلي ذاك إلى مات الرواية لا تدخلوا ولا نحبس لا تطرصوا ولا عات وظيفة لا تتوجهوا فيه واعزلوه من مجتمع وحاربوا. معناها المنكر على نوعين مرة يرضوا منك تسكت ويسكتوا ودوا لو تدهنوا فيدهنوا متمنين انك انت تداهنهم ويداهنوك معناها لا اسكت عنا وتوف لكم دينكم ولي ديني يا اخويا لا تساعدنا في اللوحة يا غرف مد فمك. هذه مرحلة. مرحلة اخرى الله لا قاع ما ساعدتهم واسكت يهوما يدينهم يعقبوا يتقدموا لكن يعقبوا يقولوا يا منادم قاع هذا منادم ما يعطي اللوحات خايفين ولعل تميل عليه عين الناس وتعقب الناس تعدل كيفته ويستنى الناس سنة وتصبح الناس ما تدفع عنا اللوحات ومكروا فيه امكروا فيه شال عن الجماعة بويا خيركم خيركم لأهله اسمه حديث حديث الحديث لارك يمشوا به موريتانيا وكلها يديروا في المنتو عدل من شغلته خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي قلته لا تنشرح لا خيركم خيركم لأهله يا عمرو لا يسرق لهم يرقف يظلم منهم الناس يديرهم البلايص ما يستحقوا يقلع الناس من أخلاقهم ويديرهم هما ذي خيركم خيركم لأهله يواني قالها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها يا غار قالها معناها شنو خيركم خيركم لأهله معناها انك تظلم منهم تبطشلهم تقلع الناس من وظائفه وتدير اولاد عمك واهلك. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله ان يامر بظلم. هذا ماركم تعرفوه. شوفوا شوفوا انا قاهني مارك يعقب يعود قاع ما يتعلموا لانه يسكت يعقبوا كي قلت لكم اهل الباطل يتقدموا ويقولوا على ذاتك ما ترى متحملين والله اقسم لكم بالله وشربوا اللي ممكن ضارك الباقي فيه ان خارج من ارواقيه لا يعقلوا اني ضارك تعود اهلك ما تامرهم خارج ضارك من الشباب اللي ما يامر معروف وخارج كولة ما أمر معروف ولا تنهي عن منكر إلا مريترت ما قد اشتغلت في الدعوة مريترت عنها. تعرفوا ليخلي يتموا ما يتكلموا ويعتبروا أن كثرة أخبار بويا احنا بعد عاطين العافية الرسنا ولأن السامين حدوا لكم دينكم وهذا دهر السكوت. بويا أنا قاع واحد في راسي حنيني أنا قاع يا عقب الشيخلي يا عقب انت اللي ما تأمر معروف ولا تنهي عن منكر يا عقب قاع يتمنى طمعك صاحبك يقول لك بالله انا غير كل حيش طال صالي رعق على تقول الناس انك من خوينجي ورعق على تقول الناس انك ذل عندك ما هو متفاصل بويا شو انسات خارجه والعلماء ذلك ما يقادوا لحياهم ويقع ما كلف الله يعني سكت انت ولا غيرت المنكر يطمع فيك صاحب المنكر انه هو قاعد يديرك بلايته يا غار احلالكم تجبروا لي رقا غارك يغير المنكر يقدر رقا حضرك يدعي لله ما قد حد يدعي حضرك يدعي المولانا يقطع المولانا الصراص تعود الله إما تسمع لك الناس وإما تعود بعد ما هي طامعة فيك ما نلقى اللي يعود مناهم للدنيا يوم كم ديمس ما تكلم لا كافيهم هو باط ما تكلم إيش أسيكم بخير هذا يبشر أما أنه قد يطمع فيه يدعيك وانت تدعي لا يعطيك الله حرم ما تقد يطمع فيك تعود الناس كافية إلى سكت أما أنك انت يطمع وذاك من بركة الدعوة إلى الله إما أن يستجيبوا لك فتنجح وإما أن يعودوا قاع كفاهم منك أنك ساكت اطمع فيك بعد ما يقد الصحن تم وقفة ولا يقد يدخل عليك دارك يقد حد يدعيك اي وين يتعود دارك مانك زراق لهذا العياط ولا تعطي اللوحة يتمون الناس يلقطوا هاي خيمة من او ما فاتعطاوا العشر هذا ما هاتوا هذا بعد عندهم ما هاتوا جابوا طبلهم يعني يلحقوا داركم انتوما انتوما لا عرفوا ليجكم انا قلت انتوما ومحق انكم كلكم يلود فراسه انتوما ليك عينوا علينا له ما هو عالم فراسه ليك انتوما بعد اني عين عليه والله لا راعي ذلك الا ان يلعبوا خيم تهلوا يقمزهم واحد الى شوي انتوما عارفين الكيسين هذا فلان فلان منه فلان ذاك يدعي الى الله هذاك ما في خمسة او خذوا هذا القايلكم ما هو مبالغ من بركة الدعوة الى الله انك يعطيك مولانا حماية والغريب مرة يعود معهم بوليس ومعاهم الهياكل ومعاهم جندرمري يعقبوا الخلطة اللي تمتم تحت قلت لكم مالكم غايب ذا كاملات لا خلوه ينعطى مولانا مات عن الناس ولا قال لها لا تعطيكم شيء رهواركم ذا كافي قافصونا ما حد الناس ما فاتوا وباط قاع قيم عليها العياط وقال لا تعطيكم قافصونا هو لا تفطروه كانوا يتم راقد كينوا بهنيس خلوه راقد ما حد ما تكلم يطيركم كافيكم الى سكت نعرفك ساعة رابطة العلماء هذه إن شاء ما ركبت عارف رابطة العلماء ايه وانتم رابطة العلماء انت قال تعرفوا معناها ما نحتاج انا نشرح تميت في كيف وهرم لا يعدلوا فم الشكل وهو حد انتم تعرفوا الحيوان اللي يشكل ما ادري يحرق واحد قال تقول انتم هي اللي بعثك انتم اللي كنا نشكلوا العلماء اصل حق شكلتهم اشكال زاد مولاه ما يحرك لا عدوا به بقيطر يعني تتمنى تطوى معه تميت لي لهم اهرى خالقة بعثة جاية وراقبة من قرص سيارته في الصفص وانا عجبكم قاعد في الخيام الدحميس والله ماني عالم قافش تميت لي جاني رقا قال لي هون يبان وتوقفت من فيها قلت روح مش عارف الوتم قال لي يبان نقزوا منها رجالة وسولوا إن سولوا كان حد فمن الديار حد من الخوت قالوا هو هون والله ما هو قال لهم المرسول هذا قال لهم ما هو قال لهم يا غير راعي لكم فلا قال له واحد منهم من هو قال له فلا لاني قال هيرو قام السقم راجع لصاحبه وراجع الوته قال له شو فلانة راعي وتقدوها الفايدة زادني عاد ما كذا اتسعوا لكم هاي الدار الاخرى اقعدوا عندني يرجع لكم الخو هذا اللي تلو دوره قالوا له ذاك الخو اللي لو دوره هاي لو دوره شور المرصة والله وكذا بالله سيدا باطي يرجع للحق قالوا له ما تلو قد يتسعوا فهم قالوا يرجع المرصة ما تلا قاعد لو دير له شور الخيام عدرا هاي لو دوره في المرصة انقصوه شور المرص والله قاعد ما نجبروه قال لهم راعي لكم لا قالوا له رجعوا تمتموا ذاك اللي ردوا قالوا قلت لكم اقعدوا عند الدار الاخرى يعني فوتي جراج اللي تروا دوروا ما ولا يبطع قالوا له لا تردوا دور شهر المرسى مات لا تردهم ما هو المرسى انا ما تكلمت يا غير هلا كافيكم كافيكم صدوا ادفعوا من سنة الله من بركة الدعوة الى الله ان حد يدعي تعود الناس اشكم لها منه السلام والله هذا من بركة الدعوة إلى الله مما يدلكم على أنه الباطل ما تلاوي تحملوا لكنك أنت الا ان تعود انت مطيع المولانا في راسك يا غير ذكرك اللي يقولوا مريتني الا لكم دينكم ولي ديني. وشوف ما علي اليوم الا نفسي. هذا ما هذا خطير يعني انت تبقى انت في نفسك يعني يدخل عليك الدار الله ينطمع فيك. ولذلك شوف رسول الله لوط عليه السلام سامعين به لوط فايت فيكم هذا الرسول الكريم رسل مولانا لامته وقال له على انه يقول لهم على انهم يتركوا عنهم اللواط الراجل يعود يتلذذ بالراجل نعوذ بالله فاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين ما قد تسبقهم حد لذا النوع من الفجور اللاني نطوال عليهم هذا عادوا يتبرموا عليه ويقولوا له شوف يا لوط كافيك راسك ومناتك خليناهم لك ومصيهم عن تتكلم للناس وعادوا يدوروه يقولوا له كأنه عليك بالخويصة. ولذلك قالوا له ألم ننهك عن العالمين ما نفتنا نهيناك تخلي عنك ذا العالم مرقبك وخليك الله في راسك غير المنكر في عيالك وابقى في نقر دارك وحد ثاني لا يهمك خلي الناس اعطيها العافية راسك انت اشكم لك وعيالك وشي ثاني ما الناس سامحين لك تكلم فيه. عقبة القضية تقدمت وقالوا له شوف اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ما تلاقوا اناس يغيرون المنكر حتى ما داموا هم طاهرين في رؤوسهم ارعاهم تميل عليهم الناس ويخسروا عليكم الناس اخرجوا هذه الاسرة الطاهرة لا تخلوا فيكم دار ما تعدل ذا النوع لان هذا خطير يعتبروه يهددهم مدير ذلك الشركة والله الوزير ينين يعود عماله كامل يسرق وهو يسرق ينين يعود عنده محاسب واحد ما يسرق تتحامى عليه الوزارة كاملة ويعودوا لابد من يفكتوه امالوا به اللي اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهروا واخروا عنكم اذا كنت ابليته ذا المحاسب واخوه لا يعد عليكم بقية المحاسبين لا ينوض عليكم ما الله يشاف انه هو امين وتواماكم امنا هذا لا يضيعكم من سنة الله ان المنكر خطير يسابق له اولا كذا المرحلة الاخرى ما يسلكك حتى يلاقي تشوفوا يوسفهم ما ذكر مولانا انه يدعيهم الى الله يلا شوف انتم شوف ايدي ورا ظهري انت يا زاني اهمك تزني براجل وزوجك قاعد ايه واسكت يوسف ما معطيله لذن يتكلم وربما ذيك ساعة ما هتعد رسول وربما ذم عنده عذر الله اعلم بالمانع له لانه رجل اصطفاه الله واختاره ما ذكر مولانا انه كان يدعي لله يا غير العاتن عليه الله ما علي اليوم الا نفسي لكم دينكم ولي دين ما علم باللي يعلم به يعني عاد قاع مبارك معاه لا يفرص على الزنا وقالوا لي ما تزنى ما يسلكك انت ما هنك تدعي المولانا ما هنك جايينك على الدعوة جايينك انك انت ما تعصي كيف ادنى ما ان قابلينك تعود شاب صغير بالحيتك واحنا كراطة به اللي هذا لا يظهر عين الشمس ولا ان قابلينك انت متقيس المسيد واحنا ما نقيس المسيد ولا ان قابلينك تعود تذكر مولانا واحنا ما نذكر مولانا ولا ان قابلينك تعود تصلي في الجماعة واحنا ما كذا ولا ان قابلينك على ان الناس تعود معناها كل نعمة ما ان متحملين تتميز بها علينا هذا والله ما نعرف كاكم فهمتوه والله ما فهمتوه معناها المنكر درجات ويبدوا أهل ويرتبوه يعني تقبلهم أحد يجوك في الثانية والثالثة والرابعة يعني يعوبوا قاعد عود مثل يسلكك الأهرب ولذلك يوسف عليه السلام يوسف هون له نحبس على سبتاش انه قال انه ما هام يزنى انا ماني ناهيكم عن الزنا يا غير راسي انا ماني زاني يخوتي خلوا لي راسه مثل مخليال الحرية الشخصية في راسه لا بد من تتكيه مع المجتمع وتزني كما زنى الناس الى كذبة الناس يكذب الى سرقة تسرق الى عادة تقرض الى عادة وكل الربا وكل الربا اياك تعود مواطن على بابك صالح الى ملاك انت عود فاسد لا بد من اقصار هذا مظهر من مظاهر الجاهلية عندما يستفحل امرها وهذا بلاغ للناس وليون رومي معناها يا اللي هاموها خلونا نصلوا ركعات بات الله خلونا مع حدنا نصلوا رأيكي تسمعوني في ذاعة مريتني عالم مولانا لا يندب شبين لعلماء يتكلمون في هذه الإذاعة لا يستحيون من الله ولا يستحيون من الله أكبر خلوقي قاعد في نقر الإذاعة ويقول على أن الدنيا بخير والدنيا مطبق فيها دي مولان، والحال كله طيب وكل الأشياء طيبة. ومرة يقول إن الدولة فتحت المنابر وفتحت المساجد وتركت حرية كلمة الحق، هذا فعلا خير، ولكن ما قيمة الكلام إذا كان هباء منثورا لا يطبق ولا يغير على ضوء؟ شنو قيمة مادة طالت عجط مخرزها وطالت بلغ الناس وهي عينيها ملانة من محارم الله، والشوارع لا ترضي الله، ومبدياتها ملانة، وبنوكها ربوية، وأحوالها رزية، لشن هي قيمته؟ أنا قاعد شهد المسلمين اللي كلها دور يشهد، هذا صوت فلان شهادتي لله، تكتب شهادتهم ما يسألون. أنت قايل أنك تشهد على هذا، شنو تقول؟ ها أنتم هؤلاء جادرتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة؟ أكبر. أنت يا أخويا كافيك ذنوبك، كافيك رزاياك، تتبارك تلبس على أمور. كل صبي يسمع للإذاعة يسخر، هذا كلام العلماء يا أخوتي، الدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا كذا والدنيا كذا، وكأن الأمور كلها على أتم صورة. أنا كلكم يشهدوا بعد على هذا الزوري والكذب، ما تموا كلكم يعيط ويتم يتصل برياحة وغير، كلهم يا عباد الله شهدوا الملأ كامل على الكذب. ما لو كنتوا كامل، كنتوا كاملين تتصلوا مع أنه قاعد يا خير باطل، لا إله وخذ ذاك الباطل يوخذ معاه ذيك الكلمة الخير. يا عباد الله شهدوا الملأ كامل، كأن قاعد الدنيا ما زالت عندها عقول، واحد ما يستحي يقعد واضح فيه انه يلبس التلبيس المالي لملاه، كأنه يرى ان الناس لا عقول لها ولا ترى. انا رايكم اخي اذا اعتمري تاني هذه ما هو متحجر فيها قاعد اللي توخذوا بشيء، امور واضحة اوضح من السماء فوقها. معناها اذا لم تستحي فاصنع ما شئت واقول ما شئت وتصرف كما شئت ودلس ولبس وافعل ما تريد. يا غير هذا لو صدر من هذا، لو كانت تقول الصحافة، الصحافة يهدينا ويهديهم، واحد موظف يدور شعيش به ويتعود قاع ما قرأ أحكام ولا يعرف حرام من حلال، ويتم الله يفكتر ويقول طبقا لديننا الحنيف، وهو قاع حكم الاستبراء قاع ما قد سمع به. يا غير أن يصدر هذا من عالم، هذا حلال هذا حرام، ما تعلمين مولانا يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. أصغر خالق شيء أظلم من مخلوق يفتري على الله الكذب وهو يدعى أنه مسلم؟ حتى من الشرك بالله، الشرك بالله ما ندار معاه يكون رجاه يقوله مسألة هو ما يعرف فيها حكم الله، ماشي يتكلم. وإن بلادنا وإن وتسمع إن ولا تم إن تشتغل تشتغل تعود لا تنصب ولا ترفع، عاد إن قاع خسر شقلته، أمور غريبة للغاية. هذا نبي الله يوسف نحكم عليه بالسجن، نحكم عليه في السجن لأنه ما بيزنا، ما بيزنا إلا في ذات الله يؤذوا في سبيلي. لا قالوا لهم لا بد لك من تزنا وتحد مرات تكتك، وهذا حد شافه إيش واحدة من موريتاني يقولوا لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. موريتاني عنده شمل النصوص غريب، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. بويا ذا قاع ما هو فرض علي، بويا كبيرني قالت لك أنك تزن، أزن وتوب المولانا وتوب، والتوبة لا موت عالهم إلا تم تفكتر وتوب وتوب تقدم وتوب. عندكم من هذا الأنبياء ما يعرفون التوبة، التوبة النصوحة أنها مقبولة، عندكم هم ما يعرفون فضل مولانا وأن رحمة مولانا واسعة، وبفضلك اللهم لا بعملي، والضرورة تبيح الممنوع. واحد معدل قصر في تفرق زينة يقول له هذا رقابه لك، يقول لك لا الضرورة عند وته ما فات السكت إلا بي الضرورة، ولا هو يجري من الضرورة يسدر. هل قال لكم ما هو مبالغة إلا يعدل فنكريته ويقول به الضرورة؟ الضرورة قال ما يعرف الضرورة تنقال له الشرعة؟ هذا الراشد هذا نبي الله لا يدخل في قر السجن، مسلط عليه عليات عدوا بها مرة واحدة صفحة له العليات كامل يتراس فوق يدور الله هذا الراجل ورجل يشلتهم ما ترى مصورين عنه. ولذلك قال مولانا قال له وإلا تصرف عني كيدهن، قالوا كلمة كيدهن أنه ما قال وإلا تصرف عني كيدها، كيدها دلت على أن العليات كاملين عادوا كلهم الدور لراسها. أولا قالوا إنا لنراها في ضلال مبين. وعند من يشافوا قالوا ما هذا بشرا. عات الوحدة تمشنها تلوم الفوق الفوق والتحت تقول له أنا بغيت فيه. الله أكبر. الإعلانات كلها عات الدور. ولذلك عاد قاعد أخل ضيقة كلها تجابد وحدها. قال ربي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عاد الدشر علياته يتراصوا إلى ودول. ومع ذلك هذا النبي الكريم ما اعتبر لي ضرورة تبيح له ما حرم الله. قال ربي سيدنا أحب إلي مما يدعونني إلي. يا مولانا نختار ينقفر علي أن أرتكب الزنا وهذا يدلكم يا عباد الله. قال عن ذلك المخلوق أنه قال للمولانا مخلوق الزنا قط الزنا ثم كان بعد ذلك من الصالحين. حد فات ارتكب فاحشة الزنا. ولذلك مولانا نيت لله يسميها مرة يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فاحشة معناها لاحقة درجة من البعد من الشر اللي فاحشة معناها أفحش الأمور أسوأ وتلب الهوى ساء سبينا وطريقها سيئة ما يكردها مخلوق ما أنتكم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ولذلك عاد كيف قلت لكم في درس ماضي إن مخلوقين نعود ما قطزنا ويحفظ له مولانا فرش من الزنا غالبا يعطيه مولانا كرامة عود ما على شكل الول. دائما يعطيه مولانا كرامة عود ما على شكل الول. ومن قال يمرق مولانا من ظهر ومد طيبة تعبد مولانا وراه هو ميت. تم تسأل له مولانا به اللي والبلد والطيب ما كن فاطنين ويقول يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث ما فطنتون إنه ما قال مولانا والذي خبثها يخرج بإذنه. إذنه قاعد لها كأن مرك ولد لبلد ما هو طيب لكن الله يمرق منه ما هو بإذن من مولانا كيل قاصرة ما هو مشرع بلا تواقع. لا ما فهمتوا هاندي البلد الطيب ويخرج نباته بإذنه عنده إذن ونتبنيه قابل الملك. والذي خبثها قلع عنه بإذنه كينه ما عنده إذن ولكن الله يخرج منه بلا تواقض وكامل قصره وله مشروع. هو ولد وعود الراجل متزوج والمرأة متزوجة يا غير خبيثات للخبيثين وده لا يخرج منهم لا يخرجوا إلا نكيدا وبلا تواقض. ما يحزم الملك ما يضيف الراس لنفسه جل وعلا. هذا كافي من الاستقباح كافي من الاستقبار وكافي من النفو. وعنكم هذه لا ما هي واردة عنكم ذا اللي نوردوها هذه. والبلد الطيب واردة في التراب وهذا الطالع علي إن لا يمالها واردة في التراب. ومع ذا اللي انت قال موريتاني يرقصوا ذاك حق البلد الطيب ويوردوها في أرواقيه وهي في التراب لا ينازل في التراب. البلد الطيب معناها التراب الصالحة للزراعة تنبت والتراب اللي أصلا ما تصلح للزراعة إلى أنبت فيها شوي من الورق يبس بالعجلة ولا ترعاها الدواء. هذا أصلا هو تفسير له قبوه العلماء وداروها الأروقي. شفتوا الله ينازل في التراب قاسوا بها أروقي. ولذلك السابقها قال يرسلوا دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب لا يحب المعتدين ولا تفسدوه الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قدر. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ما لها السحاب حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال مولانا ذاك اللي نعدل للنبات ومرق من التراب أخضر نابت جديد بعد من كانت التراب ما فيها سبة ذاك اللي هو اللي ناهي نعدل لكم من ترى نبعثكم كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يعني صبيت الماء جابنا فيه البعث قال راهي التراب الصانين نصب فيه هذيك ثقالا سقناه لبلد مجد إلى عاد التراب تنبت يخرج نباته بين ربي وإلى عاد ما تنبت لا يخرج إلا نكيدا لهو لك شوي من الربيع صاقف لهو مالك أهل الرتع قاع ما يسكنوا عنده بحيوانه. هذه الآية واردة في التراب والنبات وذاك شيء قبوها العلماء وردوها في النبات وقبوها وداروها للبشر. يقدر قاعد يقول هذا الصد تفسير قاعد ما هو جايز وقبي صايب انت عن تجيبه وصايبين مفسرين عن يجيبوه وتم يجيبون لا التفسير الصحيح. يا صحيح ما نك صحيح فهمك خاسر. قالوا على ذاك اللي وارد في التراب يورد فرقاش. الدليل على انه يورد فاش ذا العد المولانا كان مولانا افتان عليه السؤال يا اللي همك تورد الا في تفسير الله. قال ان مولانا عنكم أنا نعود جايب لكم مردة في مردة يا غير فهم أنتم أنا ذاك قد يفسر بشي ما هو ذلك قلتلكم أنا مرمولا رقال يوصلوا رياحا وشورا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هذا مروا يتكلم على الربيع والحيوانات قال كذلك نخرج الموتى معناها فسرها أن مولانا أن يا الله نقيس عليها قضية البعث كأن الله قال لنا أنا نعود نتكلم لكم في القرآن عن قصة معينة يا غير ذاك ما يمنعكم أنتم الفاهمين تفهموا منها أني شاير بها الشياني كما أن الله استدل بها على البعث بعد الموت فكأنه يقول يا عبادي استدلوا على معنى نعود ما قلت لكم في النص أفهموا أنتم بالإشارة كما أن مولانا فعلها لنا بنص الكتاب ذلك ليعتبر المعتبرون وليستنبط المستنبطون فهموا منها العلماء ولا شرطها قالوا والبلد الطيب هذه في التراب يغارنا هندروها على البشر قالوا لموه قالوا لأن ما جرى في الأرض يجري على الإنسان الإنسان مخلق من إيش من التراب يعني قال مولانا التراب أنها فيها طيب وفيها خبيث الإنسان من التراب وهذا حكاية من الله عن التراب وبالتالي يطبق على الإنسان اللي في التراب لأنها أصله هو تابع لها وحد شابه أبوه وأمه ما أظلم فهمتوا ولا ما فهمتوا طيب قال ربنا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ما لي قلت لكم في القصة سابق هذا انتم واعيين ما لي قلت لكم على ان القرآن مارك من الغريب انه القصة ما يدورها تعود قصة يدورها ينقبل من حكايتها ويدورها ينقبل منها مولي يتم لك يتكلم لك مولانا في القصة ان يقطعها وينبهك معناها يا عبدي انا ماني جايبها لك اياك تسمع شي من الاخبار جايبها لك اياك انت تستفاد منها في حياتك لان القصة ما يدورها لك انت تتبع منها لك ما هو واضح نبدأ في واحدين كذب يقول انهم فاهمين هو ما فهموا شيء كذب حد فاهم ما تدري شوفوا ما اللي قلت لكم في القصة سابق هذا ان مولانا يقول وشره بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرم مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يقطع القرآن عنك الكلام والقصة ويقول لك هذا عنك ما نعطيه إلا ليوسف حد كامل منكم يا عبادي مترشح له أنا مزلت رب العالمين لكن اللي أعطيت ليوسف أنا ربكم وهذا كلامي وأبوابي ما زالت مفتوحة ولاني قافل عن حد من عبادي إنك بلغ أشده آتناه حكما وعلما حتى أنتم أمولي اللي منكم اصبر على طاعة مولانا وصبر على الإلهية في الله وعدل كيف وطياته نحسن عليك ما أحسنت لهذا العبد لأنكم إلا كلكم عبدي ولذلك اقطع عنك الخبر الماضي وقال لك وكذلك نجزي المحسنين فهمت الكلام واحدة أخرى قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء يقطع يقول العلة شنه إنه من عبادنا المخلصين كأنه له يقول لك وكل من كان من عبادي المخلصين ناهن عدلت له لأني أنا عاطيها له بسبب أنه من عبادي المخلصين فكل من اتصف من عبادي بهذه الصفات نعطيه نفس الكرام شفت ذا الكلام نفس الشيء يقول ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه فلم قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نسكت عليها القرآن يقول دعود هذا اللي خاص يوسف قال صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فذكر بصفتيه إياك بيّن يا عبادي أنا صرفت عنه هذا ما بيّني إلا رب يوسف بيّن لي أنا السميع العليم لكل من دعاني أسمع دعاءه وأنا عليم بحالتي وكروب عبادي وبالتالي ادعوني أستجب لكم كما استجبت لهذا العبد عندما اضطر ذكر بصفتين من صفاته إياك، خلي الباب مفتوح ما هو خاص بالقصة ذي الموضوع. فهمت ولا ما فهمت؟ وكذلك قوله تعالى عن يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجناه من الغم. ولا لقدته وكذلك ننجي المؤمنين. معناها لا تربط القضية بيونس، لا هو أطلبني وعبدي ومتضرر وفرشت عنه، أطلبوني أنتم أملي نفتح عنكم، أنا لا ربكم وربه. واضح كأنه نوع من تنبيهك إياك تعود القصة اللي يتم يتكلم على موضوع أن يقطع وصرتك حبة. يا عبادي افهم القصة إنها ما وش من التاريخ، مقصود تفهم أنت من نشر حياتك اليومي. فهمتوا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه قال وإنه صرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم لا إله إلا الله. عجب عجبهم القرآن عيب خطير. الله قال مولانا خارج من العلماء خارج من الناس اللي ما يختلف ما هون يسمع الحق، من يشرح له الحق يختلف. هو يا الله ما ادراك اني وضح له الحال، يا الله تتفق تقبض الحق وتترك الخلافات. قال مولانا خارج بعض المخالق فيه مرض، وهو مرض الحسد ومرض العناد ومرض الكبر، باش نشرح له الحق اللي ما وراه شيء يختلفوا. قال ولذلك تجبروا في القرآن فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. معناها ما اختلفوا ما هو بعد ما جاءهم الحق، هو الحق يا الله له يقنعوا سمعنا واطعنا، هم اختلفوا بعد أن جاءهم الحق. هم هذا زاد الخلاطة حبس للراجل بعد ما تبين لهم الآيات، بعد ما ظهرت لهم الأدلة إن الراجل بريء وأنه هو المظلوم قالوا نحبسه. أصلا يا الله حد بريء وجبرت عليه الأدلة يلطو يكرم وينطلص، يا غير تبين أنه بريء نحبس، هذا غاية الظلم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. وما رأوا الآيات معناها قالوا رأوا الأدلة الدالة والشاهدة على صدقه وبراءته، قالوا لهم شوفوا هو يعني تخلق انشق القميص وظهر انه هو هو البريء. ناس امنات ما جات الدور انها تثبت عندها قدمت جاو تلاو العليات قاع يقطعوا ايديهم بهم اللي مطالعين علينا الراجل ما وكيفته، وانت لو يشهدوا له وقالوا ما هذا بشرين هذا الا ملك كريم والشهيدة شاهد من اهلها والراجل ما يتهم ولا قاه ما جاء مولانا ادلة تكشف على انه هو بريء. اجتمعوا كاملين وقالوا امن ادم واضح انه بريء، يا غير لابد من نحبسوه. نحبسوه ليش؟ نحبسوه بيا اللي مولات خيمة الوزير طرحت له الاخلاق خايف لا تقتاوى عليه، وقالت له على ان هي الشين عليها تعود متعلقة بعبد وحاكم راسه عنها وشاعت اخبارها في الدشرة ويخلي هو هذا العبد ما نحبس، انها ما ترضى عنه ما هو لا حبسوا لها اياك عود كانها مبرد لها الاخلاق فنحد ابى عن ارادتها يلا ينقضر عليه الا قفلوا الاخلاق يتوه مبرد اخلاق. لا حلول ما اكثرها ما تعرفوا لكم موريتاني واحد اندرك لا تقفل عليه تو لا اقفل لي عليه تو اقفل لي عليه اقفل اقفل عليه اقفل عليه باش اه لا اندرك شو يا لا غايتي لعت معدل هالي عدل هالي ولا عدل هالي تقبالي كروهات ما عندي لكش اقفل عليه تو فلان هذا مرمدو فلان حق الله بطل لي يا مناد بطو بطو ليش هلا بطو قلت لك انا تبطو تو انا عاق ذلك الاخلاق وبروري تبطو مبطو علاش رأوا لا يسجننه ما هم جابرين كل الأدلة اللي تدل على صدقه ولكنهم يظلموه تو يختاروا دماء لان المرأة قالت ان هذا لهي لهي تم يعجرها به العليا ان الراجل عندها عبد ما بيسمع لها ومع ذا ماشي تو كعب اصحاب هذا في نظرهم بدا لهم من بعد ما رأوا لا ماركم فهمتوا المعنى من بعد ما رأوا لا ياتي لا ياتي والله من بعد ما رأوا لا ياتي قال العلماء هاي ورك لا ياتي اللي شافوها شنو لا ياتي وشمع معناها أن ثلاثة من عندهم رجل قال واحدة من العلماء هم وشافوا لا ايتين يا غير عدلت ثلاثة ومن عندها أربعة جمعات هذا عيد النحو أقل الجمع بعض العلماء يقولون أنه اثنان وبعض العلماء يقولون أنه ثلاثة هم اللي من عندهم الجمع وأن اثنين ما هم جماعة وهذا عايد ينبنى عليه عند أبو حنيفة. أبو حنيفة قال الجمعة إنني يجبر الإمام أهدنين صح، لأن أي إن قال الجمعة من الجماعة وإذا صحت الجماعة صحت الجمعة، لأنهما ثلاثة وإن هذا هو الجمع. وهو القرآن قال ما رأوا لاياتي، قالوا لاياتي هم معنى أنهما ثلاثة بعد من عندهم راجل، قالوا يبعطون الحسب، قالوا إحنا ما نعلم به ما وقدت قميصه لي الشهيد الشاهد من أهلها. والله قضية هذو العليات اللي صبحة روايتهم يقطعوا يدين، إذا ما رأينا الثالث قالوا يقدعوا جماعها تكبر لها ويقدعوا أقل الجمع اثنان يقعد، هذا بلغة من قال بذلك. قال لهم الدليل على أن اثنين يقدعوا إن قال لهم الجمع ينطلق عليهم الجمع، قالوا حديث جبري. طبعا معايا حديث جبريل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرني عن الساعة، قال وما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال واخبرني عن أماراتها. أماراتها جمع معناها العلامات، وهو ما قال واخبرني عن أمارتيها، قالوا أماراتها جمع. قالوا انت لنا حسب أماراتها رأينا الله ثنتين، قالوا أنت لذا الأمات وربتها وأن ترى الحفاة العراة وهي رقم اثنين، قالوا رأينا أماراتها هم عينة العزب والعقنة ولا أنتم، قالوا فدل على أن اثنين جمع. الله يا قاعد خلكم أنتم ذوكر والرانيين رأوا ولايات جمع وهو اثنين، قالوا هذا اثنين هم اللي رأيناهم بعد مشي واضح. قالوا أخبرني عن أماراتها، قالوا أماراتي هذا جمع منين تلاو يلقطوا، قالوا أنت ليد لما تربتك، قالوا لك واحدة وأن ترى الحفاة العراة رقم اثنين وفدقت، قالوا إذا كيف يجمع، قالوا لأنه يدل على لغة من قال صحة من قال من أقواله اللغة أعلن الجمع قالوه اثنان من بعد ما رأوا ليسجننه حتى هي ورك تعرفوا معناها شنو، حتى معناها إلى، حتى معناها إلى إلى حتى حين معناها لا يسجن انه الى حين، معناها ان يفوت يلحق ذيك المده مقدره بالحين. وكيفتها؟ قال مولانا تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى معناها الى مطلع الفجر، حتى معناها الى تستعمله في العربيه ما هو بدل معنى غير تستعمل حتى بمعنى الى، ومنه هذه الآية ومنه حتى مطلع الفجر وأمثاله. وهذا يفهم من المعنى حتى حين ودخل معه السجن. ولكن فاطمي القرآن ذلك تركبه موكيد تركب اللا عدنا بيها طرم مولانا السجن وقال استجاب له ولا عرفنا ذلك. قال بدا لهم وقطع الاتصال وقال راهم دخلوا ركانهم رفدوا كانوا داروا في شيء وكانهم بطوا ومش عدلوا له لا قال ودخل. والغريب قال ودخل معه، يبدو انه دخلوا معه قاع اثنين صراك معناها محكوم عليهم بالسجن، معناها محكوم عليهم بالسجن ودخل معه السجن. وظهرت ليه اعلنوا دخلتوا ذيك دخلوا معه اثنين ولا قال ان قاع القرآن هم ذنبهم شنو، قال انه لا يدخل في الحبس دخلوا معه راجلين. وهذا يدلكم على رواية إن المخلوق هذا لنعود دور مرضات مولانا ما تنقطع به الأسباب ما جاء الفرج من بليل. مخلوق اللي يرضى عنه مولانا يغنيه عن الأصحاب وعن الأحباب وعن الخيام وعن الأهالي وعن المعارف، واللاني نقول راح انقطعت بي ولا ترى معايا صدي واخلع عن الخيام ما هم من ومرقه يعدل مولانا خيمة قاه يكليان جدا. هو كان مع مدة ومرأة العزيزي ومدة متربي بين يديه ورياسه من العمان معها، لكن زرق في الحب لا مع دخلته انكردوا ملي اثنين ومحكوم عليهم قاع. والغريب ملي انهم عبي هو معدل عبد ودخلوا معاه عبدين يقعدوا الكيمياء راعي عبدين اخرين، لا تبقى وحدك معاك عبيد من سكلك والكيمياء ومن فقع عليهم الرئيس ودار معاك اثنين اخرين يا الخليطة معدلين انهم محبسين وهو تدبير من الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. مخلوق اللاني يبقى وحده ذاك ولاة الفرج يعني تحاصرك الناس ويبقى ما قدر قاي يسلم عليه ذاك. قالوا على إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وأصبح ما قدر قاي يجيه إنه أرسل الله إليه ملائكة أنسوا في النار يقعدوا معه ملائكة يتمردوا المخلوق أسعد أوقات وقت معد الرضا مولا لا انقفل عليك ولا وكركرت ولا كذا عرفناك لا لا لا كامل لا علامة الخير. ولذلك كأن الله يشير عنكم ما بقى وحده ما لهم داروا دخل معه السجن. لا هي عقب يظهر أن الخلطة اللي مشكر فيه مديورين معاهم أنهم حبسة أنهم اللي يدخلوا معاه عادوا يخرصوا وقهرهم مولانا عليه. هو قاع غريب اللي يدخل بليده يقال له مولانا مقلب القلوب يصبح قاع الدنيا اللي تنود له أكسور عنه لا يسألوا عما يفعل. يا الراجل يتخالف نقر الحبس دخل معه السجن ولعل شوف من بلاغة القرآن قال انه من يذكر ودخل معه السجن لعل يحجلكم انهم كيفتوا والله انه هو معدل كيفتهم اللهم من شكله. قال انه عجل القرآن في الاخبار اياك يقطع الاتصال ويسقري انه دخل معه عنكم ما هم كيفتوا هما مشيوف عليهم شيار هو ما هو كيفتهم. ولذلك قال دخل معه السجن فتاني قال احدهما اني يراني يعطر خمرا وقال الاخر اني يراني يحملوا فقرا سيخ فزان تاكل الطر منه نبينا بتاوي انا نراك انا انت ما لك كيفتنا احنا كبيه وانت هو شبه اللي هم في الحبس. شوفوا هم استقريم ولانا مزين يعجر في القفة انين يقول ان الخليطة معترضين يوخذون بلاء في الحبس ان نراك من انتهم ما نكلفت الحبس انت محبوس ظلما وعدوانا وش هك يدل على انك ما نكمر كرود على شمحال واحنا شمسو هذا معترفين بها على رسول قال ان نراك من المحسنين وعد روح شارنك عاد استاذ الخلطة هي المخزية المخلوقات قالت لو يسجننا وليكونا من الصاغرين دارت فم فكان من الكبراء العظماء انقهروا عليها الحبس وحادوا قاعدوا لهم مجلسين وشطاري وترص مولانا عليهم الأحلام مولانا لكن يريد يكبر مد يكبر المخلوق يفتح الله. يفتح له قط قلت لكم في الدروس انصات انصات انصات لا ان شاء الله نعود فاهمي قلت لكم مرات على المولان إتر الله يفتح المخلوق وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يجيب لك قاع فرج إلا قاعدة تطلب مولانا ما تعرفش ليه تطلب إن عثلك إنه هو عنده فتحات ما يجيب عليهم تخميمة مخلوق. قال ودخل معه من ترى كانهم دخلوا معه في ذاك الوقت قالوا على نيك معه ما معناها أنهم دخلوا من حينهم أنهم دخلوا وراياك وش من الزمن. قالوا الدليل شنو قالوا معه لا تدل على الفورية ما تدل على أنهم على حالة يقعد عود معه بعد شمل الزمن. شفتوا لا ما فهمتوا انتوا ما فيكم احد يرقدوا انا بفكر لهم في المعاني هم مربوط. شوفوا قالوا انه معه انه ما تدل على انه الشيء يخلق مع احد انه يعود معه يا غير بزمن بيناتهم. والدليل عليها قول الله تعالى عن بلقيس أنه قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت. تقول أنها دخلت الإسلام مع سليمان دخلوا في وقت واحد أسلمت مع سليمان دخل معه قال ما هو في وقت واحد يدعو يوصف له أيام وهو مديم أسلم جاب المولان كليان إياك يتم أنسوا إنك مع لا تدل على الفورية والمعية معناها لا لا لا يدعو دمانات وش من الزمن والأحوال ما يعلمه إلا الله. هذا المهم بعد أنهم خلطوا معه في الحبس ودخل معه السجن فتيان معناها عبداني عبدين دخلوا معه وعدوا وثالث ومحكم عليهم وثلاث قال أحدهم وطلص مولانا عليهم الأحلى وحانوني ما كم لاحظين رواية ما قالوا له إنا نراك جميلا إن نبقى مع الرجال ما هم فاطنين الجمال والعليات قطعنا أيديهن ونين دخل معه السجن أطفى مولانا عنه ذيك الموجة وفتح له موجة ولنعلمه من تاويل الأحاديث. لك ما فهمته هي عايدة قصة يوسف إلا موجز لأهم الأنباء والنشرة بالتفصيل بعد ذلك. قالوا يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وسبقت في 11 كوكبا إياك يبرد قلبه إنك لا تنخلع لك من التكركر الله تجبر راه وعقوبت 11 كوكبا وانطوى عنه البلاء ما ونعت له. لما فهمتم خارج من هي الرؤيا هذه تخلع عدر قهرك نعت المولان انه لا انه برا وراي نعت لك مولان انك رئيس وتصبح ترقص شفتني قبال وزير شفته والله واصلا زاد ما نحن مشي ما رجع ونعت لك انك وزير يا غير ما قال لك ما نعت لك ايش بينك معاه ايش مازال فيها من الزمن ومن درى كانك لهي تعين وزير وانت كنت محبوس والله كانك لهي تمردون لك ومن درى كانك لهي تمشي في الخارج وتعطي الشتيفة وتعقب ترجع وتعين ينطوى عنك ما دون الوزارة وتنعت لك الله وقفتك وينطوى عنك قاع طريق الامل كامل اياك اياك بعد يبرد لك قلبك من العاقبة لك يا غير ما دون العاقبة السارة يطوى عنك لي لا تحزن ونعت تروح 11 كوكبا اللي هي رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وهي آخر ما ذكر الله في القصة يا غير قدمت له البشارة إياك يتسلح لتحمل البلاء لأن العاقبة حلوة واضح أيوة الغريب مملي أنه نينت لا يفسرها الوالد يعقوب إما ما فطم مولانا بتاويلها التام وإما مملي ما قد يا ما قد يكشف سر الله لولدي لعل يحزن ما قد يكشف سر الله النبي عود مطالع ليش من خفايا يالطو ما يلحقها للناس ما هي متعلقة بالحلال والحرام كون انه هو اطلعه الله الى بعض الخفايا الا كيف قولت يعقوب لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا قال لهم هو عنكم مازال حي وهو جاء عزرائيل على الصحيح ملك الموت وقال له ولدك ما هو في لائحة الموتى هذه ما قالها لهم الا قال لهم يا وليدات لا تمولوا ودوروا لا تقطوا من رحمة مولانا ورحمة مولانا ما يقرط منها وخلها لهم كرطونة ما يعرفوش فيها ذاك من التفاصيل ما هو عاطي يا غير الله اجبر هو نظم من الخبر من مولانا ان الولد مازال حي تفاصيل ذلك ما يعني اللي قالوا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لسيدنا قالوا يا بني لا تقصص رؤيك على اخوتك وخلاص الشعر للمرد بعد خطيرة وانه هو مستقبل كبير وله العود ما وكيفت الناس يا غير قالوا وكذلك يجتبيك ربك ولا خليها له كرطونة انت دور يفضلك مولانا ويعلمك من تاويل الحديث دور تعقب تعود تفسر الاحلام حديث ويتم نعمته عليك ولا قالوا ياك شرحه شنو وعلى آل يعقوب ولا شرح حاله وخليها له كرطونة أرانا كنت فوت تجبرها دور تفاصل اللي قال لك ودارك ماني عاطيك التفاصيل لو قال له دور تعقب تنكر وتندار في الحاسي ويتعلقوا بك لا حول ولا قوة للصورة هذا متين وخلال يجتبيك ويعلمك والخير مازال متدفق قدامك يا غير ما ينقال له ايام الشدة يا غير نصب عليه بعد انه كامل انه هو بعد مستقبله زي معناها كل ما وجدته ولذلك هارك تعرف انه ولله المثل الاعلى حضر كين عود قيس بليده فيه الخريف وحيوانه ناعم والبن خالي والزمن مريق والاسحاب وهو عاقب للحمان يقيم ماشي وتكريف الوتا وتم لا بوت الكراع لا نين واحد يصلحه يفتح له ويبات ما عنده كريك ويبات وتاكي تحت الوتا وتجي الصحاب وتبات تبطو والهوالة قادين وير وفاسخ لباسه ورقن الباس الأخر وانت تقول عاقل لك الدنيا ما تورط ما تورط به الزريك ما تورط به ذوك الزريك اللي حاسب الله يتمطق انه بعد اللي برخالي وبه ذاك الاخبار اللي رات عفيه الحواوي وبه ذيك الاحوال اللي يشعر بلذتها هو ما هذا جاه فهان عنده الصعوبات وبات مبلع ما جبر شي يتعشى به واصبح ذاك النهار ما كذا وخوعه وتات ولا يوقف له وكلما شعر بمرارة النوع من اللبات اللي منقل وذا السحاب اللي منقمته واللباس اللي عنده راح وعاد تقاع ويل مضيعه هو وهو بطرون كان الله يضاوه هذا كامل صابرا محتسبا للذة يجدها في الزري هذا ما تعرفوه هذا اللامثال يوضح لكم حد كان منكم بعقل ويعرف منه عجلات تتحس المخلوق إذا شعر بأن العاقبة طيبة والحال قدامه زين يعود كل ما يلقاه في سبيل الوصول لذلك سهل طيب كل ما شعر بمرارته ولذلك تلحق الإنسان قال له قلت له هذا راه هو لك الدو مر هذا البوش هذا السيروه لا الحمر وهذه الدقرة هي لك الدوس وهذا راه هو لك كذا ويتم الله يدوسوه بالمارة يا غير دور تبرة ما يبقى معك سبح حق الله نبرة ما أيوة دوسوه أيوة سبوه أيوة دقوه أيوة سرطوله أيوة عدلوله شرحوه كلما شعر بأن عقوبة الدواء يقول لهم خلاص يفعلوا ما شئت. هذا ما تعرفوه المخلوق، هذا هو اللي عدل رب العالمين أوله المثل الأعلى في السماوات والأرض، عدل في قصة يوسف بدأها بالبشارة، رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لساجدين، نبي الله يعقوب انت بيشرح حاله اشرح حاله لا بطريقة ما اللي اطمئنوا على المستقبل، ولهم فصلوا يجتبيك ربه يعلمك من تاويل الحديث، هي يعلمك من تاويل الحديث. أول ما ظهرت عند من دخل معه السجن قال لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله، نحن نعلمه من تاويل الحديث. القصة جاءت بصورة موجزة كأنها موجز لأهم أنباء القصة، وإليكم تفاصيلها عن طريق الأحداث، تطبق كلمة كلمة كلمة كلمة كلمة حتى تشعر بأن العاقبة رائعة. لكن كان قال له إن عقبتك هذا 10 كوكبا، رفع أبوه على العرش وما فات في طنقة، نبي الله يوسف ما وفى طنقة، ويصوق مولانا بالقضاء والقدر. إني جاه ورد يحقو وجاته خالته ولمه وجاه أخوته، رفع أبوه على العرش وخر له سجدا جم انتبه، يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل، ذي 11 كوكبا الخلطة أخوتي والشمس والقمر أنت يبا ويما، أوه ذاك 11 يلا لماذا دونهم الكراك. لا إله القصة ساق سوقا غريبا لطيفا غريبا، ولذلك هذاك من المرارة ولا من الحرارة انت لا لا يختم القصة. قالوا رأيت هذا، قالوا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولا كان فاطم إلى الصوق اللي عدل مولانا تل بلها، قال إن ربي لطيف لما يشاء يوخض المخلوق بالشور بالشور بالشور بالشور، لطيف بخلقه يمشيك بطريقة تشب فيها مرة وتجبر شيء مكدر عندك وتجبر شيء، وانت تنصاق لك 11 كوكبا يعني توصل لآخر النار تنزل بك المطأ طائرة المطأ. ولذلك شوفوا الغريب كان عمر كامل منعت له عند منين افطن ذيك، رأيت واحد قالوا هذا تاويل رؤيا من قبله، افطن نبي الله يوسف ان بعد الاجل عاد قريب، ان الرؤيا فيها الصورة عن حياته كامل جميع الله يتعرض له ولخص له في تكية واحدة. ولذلك لا ننوف منها، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، ترى يطلب مولانا قال رب يا مولانا أنا نعتلي في الرؤية ويبدو لجه العادقري، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، وإذا كامل اللي كنت نعت لأرانك أعطيته لي، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح. الرحلة يبدو أنها اكتملت والرؤيا قد كملت حلقاتها وقد تبين صدقها، وقد صدقتني الرؤيا، لكن دور الموت راضي عني كافيني من الكراك، ألقتني طعم الحياة ومرارة ما في الحياة، ونعت لي كامل الصروف البلاء تقلبني بين وذا وذا كامل، حاكم عليه إن ربي لطيف لما يشاء ينطف بالمخلوق يتم يصوقه بالشهر، ولا أن يقنط ويقول لا خرجات له مفتوح له في الجاج لا تنخلع، الملك الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما تمشي ما مسيطر عليه، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم يكل فهم الكلام هذا واضح. قبل أن أطوي هذا الملف وذكروا بنقطة غريبة، نقطة غريبة في الأخير سمعي فاهمين، شوفوا لكني قلت لكم نقطة غريبة واحدين وعاو كانوا وإذا كنت لو أخر نقول لهم ما غريب، أنا قاعد كنت أقول لهم ولذلك أكتفطنوا في الإعاعات والبلاغات فيها إعلان هم جنة الشابة في أهو شنه تقولوا بيحرك هالشي أي إشارة، ولذلك القرآن تم يتكلم يقول أنا مترى ما شفت هل أتيك حديث موسى تجاك الخبر، الله يعلم يعلم كانوا جاء والله ما جاء، وعلي يقول له هل أتيك حديث موسى أنت جاك حديث موسى، لك عيد من تحريك الهمم لعل الواحد يمل من صراته ينقطع الشريط وينقال له أنا مترى قالك ما أفطن أنهارو شنه كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما حد مثال واعي ما يرقد يحلوة ذلك ألمت عليهم كيدهم في طلع صل عليهم طرنا بابنا ترميهم بعدارة من الصجير وفيك بعد يرقدوا يوعى بصيغة تربه تشد من أعصاب. يقال حكى ذلك بعض السلف الصالح أن نبي الله يوسف انه عنده غرائب, انه شيء ان الله يحاسبه على اصغر الاشياء. الله لا احب الله العبد شدد عليه الحساب. عد مولانا مات لم تقبل منك تخطا وصغائرك كبائر. قالوا ان يوسف عليه السلام, هذا روي عن ابن عباس وغيره, انه عنده في حياته اهلت مواقف حاسب عليها مولانا محاسبه ما هو راضيه ما تليق مقامه. وهذا لا بالنسبه لفضليته عند مولانا, اما هو كاملا مكملا. اثلاثه واحده انه نين همت به وهم بها ذيك الخواطر اللي خطرت على قلبه واللي دفعها مولانا نصرف عن السوء والفحشاء, انما خلات عند مولانا تمشي. انها عاد حقا حتما على الله, معناها حقا على الله سبحانه وتعالى, انه لا بد من ينسجم. قالوا من بعض عباد مولانا انه نين يهم بالمعصية ويرفضها انه يأبى الله الا ان يحاسبه على قدر ذلك الهم. وان يكره في عان امتي الخطأ والنسيان, وعلى انه ما لم يتكلم عثاري امتي عما حدثتها به انفسها ما لم تعمل بذلك تقول بذلك او تتكلم او تعمل بذلك او تتكلم. قالوا انا هناك بعض الناس ما هو فيه خارق ما خارق ليحاسبه الله, لان الملك شديد الغيرة على القلب, خارق المخلوق ان يرضى مولانا عن قلبه. يعود الملك مات لي يتقبل قلبه يدخل فيه ما هو ذاك ليرضي الملك, واي مسألة اخرى ما تنبه له لانه ما هو كي الناس. ونحن نعطيكم عليها مثالين سابق ياك ما لكم لا يتركدوا علي. نحن نعطيكم مثالين على المولانا خارج من العباد اللي يسرح يرعى قلبه ما هو قابل قلبه يدخل يعود في ذاك النص ما يخلل شيء. ابراهيم قال انه اقل اللي في قلبه شيباني, نحكم عنه ذريين عاد شيباني مات لقاعد في حزة يكون قنوط كافيكم اللي شبوا فيه الملائكة, انه عاد كي لا يقنط ضيف ابراهيم قالوا السلامة, قال إنا منكم مجرون, قالوا لا توجر إنا نبشرك بغلامنا, قالوا أبشرتموني على أم السرية الكبار تقولوا اللي تقولوا لي معقوم تبشروني بعد مئة شيبان, قالوا بشرناك بالحق ولا تكن من القانطين, قالوا هما هم باب القنوط ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضال. الله لا يلقي التوري وتهمة لا تضع عليه. عادوا الملائكة شبوا فيه تيغ ما نخلي الرحمن تقنطي قاعك مرة من ذكام يلين على الحق دي الدرجة كاملة. تمين أعطاله إسماعيل وإسحاق على خلاله اللاني بلغ معه السعي وحمد مولانا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. ذاك جاي قلبك ما مسموح لك انه يعود فيه حتى تبقي مع مولانا, ولدك الذي يتحرك في قلبك وحنانين عاد بلغ معه السعي عاد بوب ويحرك في الاخلاق ويجري معاه ويرسله وعاد اقل من حالته. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك, يبان حركتك في قلبي ما هي مخليه لي تمشي بقى, لا بد أن أبتلى فيك كاني نقطع عروق المحبة من قلبي لأنني خليل الرحمن ما مقبول لذا. فلما أسلم وتله أسلم أنقاده ومد الرجم وعاديك عروق المحبة يقطعها لمرضات الملك وهي اللي زكاها مولانا. قال إلا من أتى الله بقلب سليم, وشهد له مولانا قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاني قلبه ما فيه ما هو الملك, لكن شفتهم عدلوا لإبراهيم عدلوا لموسى عدلوا لموسى كريم الله. قال وما تلك بيم يا موسى للفيدة في العربية شنه, قالوا هي عصاي أتوكوا عليها وهش بها على غنمي والمزال من محبوبات الدبوس تعود فيها قدر من الكرائم صايع توكوا عليها وهشوا بها على غنمي وفيها قعياس من فوائد ألقيها يا موسى ازري وابتلاه بالعصا واللي مدبرا ولا محل لع منها تحولت البشارة بها رعبا وخوفا. يعني عادي دور من مولانا يردها له كانوا قد يفلش فيه, قالوا لا تخف سمعيدها سيرتيرون هذا اللي اطمأن قلبك إلى غير الله يعملها دبوس لا بد من انفزوك فيه حتى يبقى قلبك واصطنعتك لنفسي أنا مخلقك لي ولا أني قابل أبدا ندير فيك محبة لغيري. لا إله إلا الله, حساب دقيق على النفوس والعروق ما مقبول منك مثقال ذرة, اصطنعتك لنفسي وأنا اخترتك وجئت على قدر يا موسى دربتك وكونتك ويبدو مسارة الدبوس انفرضك ألقيها يا موسى ازرق. لا إله إلا الله. همت به وهم بها لا يسجنا. طوال عليه السجن برم على واحد من الخلطة كانوا معاه في الحبس قال اذكرني عند ربك. فقد بي الملك على اني محبوس ما انطلصت مني ما ها انت تقول اذكرني عند ربك فلماذا لا تطلب ذلك من ربك؟ ما حدك تمشي لذا المخلوق، المخلوق مال قلبه بيد الله. ولذلك تلب الهم لانا قال اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربك.